بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم اجعل مصر واحة الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. اللهم احفظ أهل مصر من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم صب عليهم الرزق الحلال صبا ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم اجعلهم أمة واحدة متماسكة مترابطة، واربط على قلوبهم جميعا بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. اللهم إنك ذكرت مصر في القرآن، فبذكرك لها في القرآن احفظها يا رب العالمين من كل مكروه وسوء. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من مسجد حبيبة المصريين السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن شفاء الصدور والقلوب، وما أعظم القرآن عندما يتلى في جوف الليل، وما أعظم أن تستقبله القلوب بصفاء ونقاء. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، بدءا من الآية 83 من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء فقال قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فانظر ماذا ترى ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين

كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتذعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكلموه فإن إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا أفلا تعقلون. وإن يونس لمن فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه، وسبحان الله وبحمده رضا نفسه، وسبحان الله وبحمده زنة عرشه، وسبحان الله وبحمده مداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت خير مستهل لنقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم أن نقف في ساحة الرجاء، وما أعظم من نرجوه، وما أعظم من ندعوه، القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن لصلاة الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية من المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا إله إلا الله، لا إله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز أنت يا ربي عزيز أنت يا ربي سبحانه وتعالى وحولك في الحمى حسبي عزيز أنت يا وحولك في الحمى حسبي لجأت إلى دواركم لجأت إلى جواركم ألوذ بساحة الرحب بعزك يا عزيز لنا نذوق حلاوة عزيز عزيز وكل العالمين عبيد تفرد فوق العرش فهو مجيد الله عزيز وكل تفرد فوق العرش فهو مجيد له الملك الكائنات لنور المابحون وأرباب بعض. لصاحب البردة الفيحاء القدم مديحه فيك حب خالص وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم الله الله الله يشهد أني لا أعارض من ذا يعارض صوب العارض العارم وإنما الغابطين ومن يغبط وليك لا يذمم ولا يلم هذا مقام من الرحمن مقتبس هذا مقام من الرحمن مقتبس ترنيم غابته سحبان ذانبكم البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Oh حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات قدمها المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم، وأذن لصلاة فجر هذا اليوم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، هذه مصر، هذه مصر التي كرمها الله سبحانه وتعالى في القرآن تصريحا بذكره لها 5 مرات، وذكره لها تلميحا في القرآن كثيرا، والتين والزيتون وطور سينين، وكثير من الآيات التي تحدثت عن مصر تشريفا وتعظيما لأهلها، هؤلاء الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية في مهدها منذ 20 من السنة الهجرية، حيث جاء عمرو بن العاص. ومن هذا الوقت ومصر هي حامية الإسلام والمسلمين، فهي التي دفعت التتار ودفعت الصليبيين، ومصر هي التي هزمت اليهود في 10 من رمضان، ومصر هي الحضن الدافئ لكل البلاد العربية والإسلامية، وستظل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وها هو القرآن يضرب مثلا للعدل عندما يقام في مصر على لسان سيدنا يوسف، عندما قال عندما أقام فيها العدل: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فاللهم اجعلها يا ربنا واحة للأمن والأمان، واحفظ مصر وأهلها، واحفظها من كل جوانبها، وصب عليها الرزق الحلال صبا يا رب العالمين، ولا تجعل عيش أهلها كدا. وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد السيدة زينب وقد فرغوا من أداء 2 ركعتين سنة الفجر، اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجلسوا لكي يستمعوا إلى القرآن الكريم. القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل يتلو علينا هذه التلاوة القصيرة، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منا إلا له مقام معلوم وإن فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتولى وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان

المتقين في مقام أمين مقام في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز العزيز الأكرم اللهم اغفر لنا الذنوب والآثام اللهم اجعلنا من زوار بيتك الحرام اللهم أدخلنا الجنة بسلام اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك الصبر على العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك اللهم لا تحوجنا لأحد سواك اللهم اشفنا واشف أمراضنا يا رب. ارحمنا وارحم أمواتنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا رب ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اقذف في قلوبنا خشيتك وحسن مراقبتك اللهم اجعلنا من عبادك السعداء اللهم اجعل معونتك لنا مددا اللهم احفظنا من كل مكروه ومن كل سوء اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه ومن كل سوء واجعل يا ربنا مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها وفق يا مولانا ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وحد كلمتنا وحد صفنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة الفجر والتي أمن فيها فضيلة الشيخ نور الدين إبراهيم الشحات إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، والتي نقلنا منه شعائر صلاة فجر هذا اليوم، والتي استمعنا فيها إلى تلاوة للقارئ الشيخ حلم الجمل، ثم إلى ابتهال من المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات زميلان محمد الورداني وحسين جودة من الهندسة الإذاعية ومن الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. والآن يعود الميكروفون إلى استديوهاتنا محملا بكل الأمنيات الطيبة لنا ولكم، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.